طب المؤذن حي على الصلاة، نقول حي على الصلاة. لك الخيار، إما السلام عليكم. أن تكون وعليكم مثله السلام. تماما. وعليكم وعليكم السلام. السلام. هذا إذا كان للتوجيه، ابدأ بيمينك. طيب لك الخيار، إما أن تقول كما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أو تقول بدين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله.